بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه هي المحاضرة الأولى يلقيها عليكم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن حسن الشناوي، أستاذ الأدب العربي المساعد بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. يلقي عليكم المحاضرة الأولى في الأدب العربي الحديث. وفي البداية لا بد أن نقدم بمدخل تمهيدي في النهضة وبوادر الإحياء. أولا، الأهداف العامة. هناك أهداف مقصودة من وراء كتابة هذا المدخل بين يدي دراسة الشعر العربي. تتمثل هذه الأهداف: أولا، الهدف المعرفي، ويتمثل في تحديد البداية الزمانية للعصر وما يمكن أن يطرح من آراء حول هذه البداية. أيضا، معرفة مفهوم النهضة وقرائنها ومجالاتها. أيضا، معرفة أهم أعلام النهضة المعاصرة وجهود كل منهم واتجاهاته. إدراك المحركات الباعثة على إعادة النظر في الموروث بعد ظهور التأثر النسبي بالوافد الغربي. ثانيا، الهدف الوجداني، ويتمثل في الإثارة الذهنية الدافعة لإعادة النظر في العناصر القومية والعناصر الأجنبية الكامنة وراء النهضة الحديثة. الثقة في إمكانات التراث العربي على تجاوز ضعفه. الثقة في القدرة على فهم الآخر والانتفاع بما لديه، مما يحقق نوعا من المثاقفة الإيجابية. ثالثا، الهدف المهاري. يستطيع المقارنة والتمييز بين وجهات نظر متعددة إذاء حدث واحد. يدرك الدور الذي نهض به أعلام الفكر والثقافة في مستهل العصر الحديث. أولا، في هذا المدخل لا بد أن نعرف أن مسيرة التأريخ لأدبنا العربي الحديث جاءت متأثرة في الأعم الأغلب بمتغيرات التاريخ السياسي للأمة العربية الإسلامية. ولهذا نتحدث عن أدب أموي نسبة إلى فترة حكم الأمويين، وأدب عباسي نسبة إلى فترة حكم العباسيين. وهكذا يطرد وصف الأدب في مختلف الدول والإمارات التي توزعت العالم الإسلامي حتى العصر الحديث. وليس هناك خلاف على أن الظاهرة الأدبية أو الحياة الأدبية بصفة عامة تختلف عن الحياة السياسية، فمتغيرات السياسة سريعة ومباغتة، أما متغيرات الأدب وظواهره فبطيئة ومحكومة بقرائن ومسببات عديدة وموصولة بجوانب أخرى من مقومات الاجتماع والثقافة والفكر والسياسة، فضلا عن بعض العناصر الفردية الأخرى المتعلقة بشخصيات أدبية ذات تأثير يجاوز الذات إلى من سواها. في ضوء هذا تعددت الأقوال في تحديد البداية الأدبية للعصر الحديث، بمقدار تفاوت الرؤى في الربط بينها وبين المتغيرات السياسية أو الاجتماعية والحضارية، أو منحها قدرا من الاستقلال الذي يوثق ما بينها وبين ما هو أدبي خالص. ويمكن أن نرصد مسارات تلك الرؤى أو نحصرها في الأمور الآتية: الربط بينها وبين قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر والشرق العربي سنة 98 و700 وألف، الربط بينها وبين تولي محمد علي حكم مصر سنة 85 وألف، حركة البعث الأدبي وإحياء النموذج الشعري القديم بريادة البارود في النصف الثاني من القرن 19، ومن ثم يقضي الدرس الأدبي بتغليب المنظور الأخير الذي يرد عصرية الشعر العربي إلى مستهل تطوره من خلال حركة الإحياء الأدبي التي رادها البارودي وجيله. لكن ليس هناك خلاف على أن كل ظاهرة أدبية أو اجتماعية تستمد مقومات دفعها واضطراد انطلاقتها من بعض القرائن المعينة أو الظروف المصاحبة التي قد يكون بعضها سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو ثقافيا فكريا عاما. وهذا ما ينطبق على حركة الإحياء الأدبي ويدفعنا إلى محاولة التعرف على هذه القرائن متمثلة في عوامل النهضة الحديثة التي مهدت السبيل أمام حركة الإحياء ويسرت لها المجرى وجعلت منها منطلقا لسلسلة متتابعة من المتغيرات الأدبية التي رسمت خارطة التاريخ الأدبي لشعرنا الحديث والمعاصر. من ملابسات النهضة الحملة الفرنسية سنة 98 و700 وألف، حدث عسكري وسياسي استعماري بلا شك في ذلك، له أهدافه وغاياته التي لا يمكن أن تكون مصلحة المستعمرين دافعه، وإن ترتب على قدومها بعض الفوائد الجانبية للمصريين بفعل الاحتكاك بالآخر الذي تختلف ثقافته ومعارفه عن ثقافة المصريين ومعارفهم في ذلك الوقت. ولأجل ذلك تفاوتت رؤى المؤرخين والدارسين لهذه الحملة وآثارها، فهناك من رأى فيها بوابة التنوير التي فتحت عيون المصريين وأبناء بعض الأقطار العربية من بعدهم على آفاق النهضة والتطور ودخول عصر جديد تميزه أفكار ليبرالية جديدة ترتد إلى مقولات الثورة الفرنسية. وهناك بالمقابل من رأى في الحملة الفرنسية هجمة عسكرية أو غزوا استعماريا شأن كل غزو يراد به استلاب الأمم الضعيفة أو الفقيرة التي لا تعرف كيف تستغل ثرواتها وتستخرج كنوزها من قبل الدول الكبرى التي تريد أن تفرض سطوتها وتمد سلطانها على أكبر رقعة ممكنة، خاصة في تلك الأماكن التي يشكل موقعها قيمة اقتصادية وسبيلا إلى نوع من السيادة أو القوة السياسية التي توظف توظيفا فعالا في توجيه موازين القوى الدولية، بعيدا عن المبالغة أو الإفراط في الحماسة لهذه الوجهة أو تلك. ويمكن القول إن الحملة الفرنسية كانت المنبهة أو الصدمة التي جعلت المصريين وحكامهم يفتحون عيونهم في دهشة على حضارة أوروبا الجديدة القوية، ويفكرون بعد ذلك في التطور بواقعهم المتخلف. فالحملة الفرنسية هناك من يرى أنها كانت شرا محضا ولم تأتي بخير على الإطلاق بالنسبة للأمة العربية في مصر وباقي الدول العربية التي ذهبت لاحتلالها بعد ذلك. وهناك من يرى أن هذه الحملة فيها بعض الخير، وأنها نبهت المصريين إلى كثير من الأمور العلمية وغيرها. أما بالنسبة لعوامل النهضة فهذا جانب آخر للحملة الفرنسية، ونقصد به الجانب غير السياسي أو الاستعماري، وهو ما يتمثل في إحداث الهزة الفكرية وتنبيه الوعي نحو اليقظة لما ينبغي أن تكون عليه الأمة من نضج وتطور وتواصل مع معطيات النهضة العالمية، أو هو باختصار استشراف ما هو أرقى وأكثر تقدما من مقومات الحضارة الأوروبية عامة والفرنسية بصفة خاصة. وقد كان من الطبيعي ألا يتقبل المصريون هذه الحضارة بالتسليم لها، لأن الحضارة الأوروبية حضارة مسيحية، والأساس الذي يقوم عليه المجتمع المصري في تلك الفترة أساس ديني يعتز بالإسلام ويتنكر لما عداه، إلى جانب أن الحضارة الغربية أتت الشرق في صورة عدوانية لاستعماره واستغلاله وإذلال أبنائه، وإن ادعت غير ذلك. لكن رغم ذلك كانت الحالة المزرية التي شملت جوانب الحياة المختلفة في مصر والشرق بسبب سوء مسلك العثمانيين بها وسياستهم لها، دافعا إلى النفور من التخلف والتقبل الحذر لما يبدو لافتا وجديدا، أو محاولة الإفادة منه في تطوير ما هو جوهري وأصيل من موروثات الثقافة العربية والحضارة الإسلامية. لقد استغل نابليون حالة القهر التي يمارسها الأتراك والمماليك في المصريين، فتملك شعورهم الديني وحقهم الإنساني في أن يحكموا أنفسهم، واجتهد في أن يفهم الأهالي أنه جاء لتأسيس حكومة أهلية يدير شؤونها العلماء والفضلاء، وبذلك تصلح حال الأمة محلها. ولما كان علماء الدين في ذلك الوقت هم أعلى طبقة من طبقات المجتمع المصري، فقد أنشأ منهم ديوانا يشترك معه في تصريف أمور البلاد الداخلية، وكذلك اشترك المصريون لأول مرة في حكم أنفسهم بأنفسهم. ولم يقتصر نابليون على ذلك، ولكنه أخذ يدخل بعض الإصلاحات والأنظمة المعمول بها في أوروبا إلى مصر مثل تنظيم الضرائب وطرق جبايتها وإدخال نظام الحجر الصحي إلى مصر، وأجبر الأهالي على تنظيف حارتهم ورش الماء أمام بيوتهم وإضاءة القناديل بالليل. ولا يخفى أن مثل هذه الأمور اليسيرة تحقق نوعا من التغير الملموس في حياة الناس، خاصة الطبقات العامة والفقيرة. فإذا أضفنا إلى ذلك أن طموح نابليون إلى تأسيس إمبراطورية مستقرة في الشرق جعله يستقدم العلماء في مختلف العلوم، فأنشأ هؤلاء العلماء مراكز للأبحاث الرياضية ومراصد فلكية ومعامل كيماوية، كما أنشأوا بعض المصانع للورق، ثم مجمعا علميا لدراسة أحوال مصر الطبيعية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية والثقافية. وكان ذلك أساسا لإمداد الحكومة الفرنسية بالمعلومات والتوجيهات والإحصاءات والخرائط، ولتأكيد الوجود الفرنسي في مصر وإقامته على دعائم من العلم والخبرة. هذا فضلا عن إنشاء الديوان وتأسيس مطبعة عربية وإصدار الصحف الفرنسية والعربية وإنشاء مسرح لتمثيل الروايات الفرنسية وفتح المدارس والمكتبات وإجراء التجارب العلمية التي يدعى إليها بعض المصريين المؤهلين لنشر الأخبار بين سائر المصريين. ورغم ارتياب المصريين في كل ذلك واتضاح الموقف العدائي الذي اتخذوه إزاءه، يمكن أن نقول إن الحملة وقرائنها كشفت أمام أبصار المصريين عن عالم جديد، وتركتهم يتأملون هذه الحقائق. شيء آخر، طموحات محمد علي وآثارها من الأمور التي كان لها دور كبير أيضا في النهضة في هذه الفترة. طموحات محمد علي وآثار هذه الطموحات، قدم محمد علي إلى مصر ضمن الحملة التي أرسلتها الخلافة العثمانية لاسترداد مصر من أيدي الفرنسيين سنة 1800 وألف، وهو ضابط ألباني طموح امتدت أطماعه إلى الاستقلال بمصر أولا، ثم تأسيس إمبراطورية كبيرة ثانيا، واستطاع بدهائه ومكره أن يخدع القوى الشعبية التي ظهرت قوتها أثناء مقاومة الفرنسيين، حتى ولته القوى حاكما على البلاد سنة 1800 وألف. وما لبث أن خان تلك القوى، فاضطهد زعماءها وعلى رأسهم السيد عمر مكرم، كما غدر بالمماليك فنكل بهم في مذبحة القلعة، ورأى أن الحاجة ماسة إلى قوة مسلحة تخمد القوى الشعبية التي يدين لها بعرشه، وترهب بقايا المماليك الذين ينازعونه سلطانه، كما تحميه من تركيا التي تملك عزله في أي لحظة، وإنجلترا التي تهدد أطماعه. وانطلاقا من هذه الغاية واعتمادا على مسلك عملي خالص، أنشأ محمد علي العديد من المؤسسات التي من شأنها دعم جيشه وقوته العسكرية، فأنشأ مدرسة حربية في أسوان، جعل الجيل الأول من تلامذتها من أبناء المماليك، ثم دخلها المصريون بعد ذلك، وأنشأ مدرسة للطب وأخرى للصيدلة وثالثة للطب البيطري ورابعة للهندسة، وكلها من أجل خدمة الجيش. وكذلك أنشأ عددا من المدارس الابتدائية والتجهيزية. وإذا كان محمد علي قد استعان في بداية الأمر بالفرنسيين في الإشراف على تأسيس جيشه وترسيخ نظمه، فقد عمد إلى إرسال البعثات إلى فرنسا وغيرها للغرض نفسه، وأملا في الاستغناء عن هؤلاء الخبراء. ولقد عاد هؤلاء المبعوثون بعلم جديد وعقلية جديدة إلى بلادهم، فعملوا في المدارس وعملوا في المصالح وترجموا وألفوا وخططوا، وبهذا وضعوا أساس الحركة الثقافية والأدبية الحديثة، كما بدأ تطوير اللغة بما ترجم إليها من علوم حديثة. ورغبة في مواصلة هذه المهمة أنشأ محمد علي بمشورة رفاعة الطهطاوي واقتراحه مدرسة الألسن التي عنيت بدراسة العديد من اللغات الأدبية والشرقية والنقل عنها. واستوجبت هذه المتغيرات الحديثة إنشاء المطبعة الأميرية سنة 22 و800 ألف، وتبعها إصدار الصحيفة الرسمية الأولى التي سميت جورنال الخديوي، ثم أصبحت الوقائع المصرية التي ما زالت تواصل الصدور حتى اليوم. وعلى الجملة، ورغم كون الغاية الحربية هي المحرك الأساسي لكل هذا، يمكن أن نقول إن منجزات محمد علي عمقت مسارات التواصل بالحضارة الأوروبية ومقومات الحياة في بلادها. ومن ثم كان من الطبيعي أن توجد على نحو تدرجي طبقة من المعجبين بهذه الحضارة الحريصين على الإفادة منها أو نقل ما يرونه صالحا للحياة العربية في مصر. وهذا من شأنه أن يحرك على الجانب الآخر بعض الغيورين على الموروث العربي نحو مراجعة هذا التراث ومراجعة كثير من المسلمات وإحداث نوع من التطوير أو التجديد الذي تثمره هذه المراجعة. الأمر الذي يمكن أن نميز من ضوئه بعض الجهود الرائدة لأصحاب هذا الاتجاه، جهود أعلام التطور والتجديد. لقد اجتمعت عوامل كثيرة جدا على تدهور التعليم في مصر خلال الخلافة العثمانية، ولم يتبق من مؤسساته العاملة سوى الأزهر الشريف الذي كان يعاني كذلك كثيرا من صور الضعف في التمويل والأساتذة المؤهلين والمقررات التي يدرسها طلابه والكتب التي يعتمد عليها في التدريس. لقد كان الأزهر لا يعنى بغير بعض العلوم الدينية اللغوية، ولم تكن هذه العلوم واضحة ميسرة، وإنما كانت شروحا وتلاخيص شروح بحيث تبدو أمام القارئ ألغازا وطلاسما لا يستطيع أن يحل رموزها إلا من أوتي قدرة عظيمة على الصبر والمثابرة. لكن هذا لا ينبغي أن يقودنا إلى التعميم المطلق، فدائما يوجد من الأفراد من يشكل استثناء من السائد أو خروجا على العام الغالب، وإلى هؤلاء الأفراد يرجع الفضل في كثير من صور التطور والتغيير الذي يشكل علامات لافتة في مسيرة الأمم والحضارات، وعلى امتداد الفترة التي نعني بإيجاز القول فيها تتردد أسماء مثل حسن العطار ورفاعة رافع الطهطاوي ومحمد عياد الطنطاوي وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وعمر مكرم والشيخ سيد ابن علي المرصفي وغيرهم. فالشيخ حسن العطار كان أحد علماء الأزهر البارزين أيام الاحتلال الفرنسي، وتولى مشيخة الأزهر في عصر محمد علي، ولقد أتيح له أن يقيم زمنا في ألبانيا حيث نمت اهتماماته بالعلوم الطبيعية التطبيقية، ثم أتيح له أيضا الاطلاع على الجهود العلمية لعلماء الحملة الفرنسية، فتحمس للتجديد وأيقن حتمية تغيير الأحوال في بلادنا، ورأى أنه لا سبيل إلى ذلك إلا من خلال طريق العلم والمعرفة. ومن الطبيعي أن يحاول الرجل نشر هذه الروح، نشر هذه الروح في جنبات الأزهر، وأن يجتهد في إدخال بعض هذه المعارف، فيوفق حينا ويخفق في أحايين كثيرة، لكن يبقى أثر التوجه وتتردد أصداء الفكرة عند نفر هنا وهناك من التلامذة النابهين للرجل من أمثال رفاعة الطهطاوي ومحمد عياد الطنطاوي. لقد أتيح للطهطاوي السفر مع أول بعثة يرسلها محمد علي إلى أوروبا، وكان شديد الرغبة في التعرف على الحضارة الغربية في مختلف مجالاتها، ولقد عمد إلى تسجيل تجربته الخصبة في كتابه الفذ تخليص الإبريز في تلخيص باريس. وقد استطاع رفاعة الطهطاوي أن ينقل إلينا بعض مظاهر الحضارة الغربية في مختلف مجالاتها، ولقد عمد إلى تسجيل تجربته الخصبة في كتابه الفذ تخليص الإبريز في الرحلة إلى باريس كما ذكرت منذ قليل. هذه الرحلة التي أثرت فيه بشدة وفي كتابه، وكان من أخطر ما نقله إلينا الدستور الفرنسي بما فيه من النظريات الغربية على البيئة والعقلية المصرية في هذه الفترة. ولعل اللافت في الأمر هنا أن اهتمام رفاعة كان ينصرف إلى جانب مهم من جوانب التنوير العقلي للإنسان على نحو يدفعه إلى إعادة النظر إلى نفسه وتقييم ذاته، ومن ثم إعادة ترسيخ العلاقة، علاقة ما بينه وبين الآخرين، خاصة من يتولون إدارة شؤونه من الحكام ورجال الإدارة. وفي هذا ما فيه من حرص على إيقاع نوع من التغيير الجوهري في بناء الشخصية المصرية آنذاك. ولعل دور جمال الدين الأفغاني ثم تلميذه محمد عبده يشكل علامة لافتة لا يمكن أن نتجاوزها حال مراجعة دور رواد التطور والتغيير في هذه الفترة. ويمكن أن نقول إن جهود الأفغاني تمثل حركة فكرية لافتة ومستنيرة في هذه الفترة. لقد كانت ترمي حول هدف نبيل وأصيل يدل على إدراك واع لعلة الأمة. لقد رأى الأفغاني أن الإنسان عقله وما يسلمه إليه من أنماط السلوك هو مناط قضية التخلف السائد في حيثيات هذه الأمة، فاجتهد في تخليص هذه العقول من ضروب الخرافات السائدة وهيمنة التقاليد المتوارثة دون ما أساس من نظر أو دين. وإذا كانت الروح الدينية هي المسيطرة على أحكام الناس، وإذا كانت مظاهر السلوك أو التقاليد تتلبس إن بالحق أو بالباطل بلباس الدين، فلا بد من تجلية روح الدين والكشف عن جوهره الأصيل. ولذلك أعلن أن الإسلام يشجع على البحث الحر، وهي الفضيلة التي تفخر بها الحضارة الأوروبية، كما أعلن أنه من واجب المسلم أن يخضع عقائده للنظر العقلي، وأن من اقتصر على التسليم بعقائد آبائه وأجداده يعتبر مقصرا في حق نفسه ودينه. كما عمد أيضا إلى تصحيح العلاقة بين الحاكم والمحكومين، ونقض المفاهيم الداعمة لإطلاق سلطة الحاكم وحتمية طاعة المحكوم، فثمة حقوق لكل منهما يجب أداؤها، وثمة واجبات لكل منهما لا ينبغي التقصير فيها. وعلى الجملة لقد أحدث جمال الدين الأفغاني وتلامذته من بعده ثورة فكرية في العقلية العربية عامة والمصرية بصفة خاصة في هذه الفترة. أما محمد عبده فكان منارة الفكر والإصلاح التي انطلقت من إيهاب الآراء التي طرحها الأفغاني، ليغدو مدرسة متميزة الملامح والغايات في مسيرة الحياة السياسية والفكرية والدينية والأدبية في مصر. جاءت جهود محمد عبده تأصيلا وتوسيعا في تطبيق أفكار الأفغاني، فقد رسخ في عقله أن السبيل الناجعة لإصلاح أمراض الواقع تتمثل في تجاوز الإنسان المصري قيود التخلف والجهل والعبودية لأفكار راسخة تأخذ صورة المسلمات التي لا تقبل النقض، وما هي بمسلمات وما هي بقادرة على الصمود أمام النظر العقلي طالما تحرر من قيود الجهل والتخلف. لقد قاد الإمام محمد عبده ثورة تاريخية بحق، لكنها لم تكن ثورة مسلحة ضد الاحتلال العسكري، بل كانت ثورة فكرية ومعرفية تاريخية ضد احتلال العقل والفكر بجيوش الأوهام والدجل والخرافات وقيود الجمود والتقليد. فجدد المعرفة الدينية وفتح باب الاجتهاد على مصراعيه، ولم يكتف بالجانب النظري من العمل والعطاء، بل انتقل إلى ساحة التطبيق العملي، إلى أبرز المؤسسات الدينية في وقته الأزهر، إذ عمل على تجديد المعارف الدينية فيه، وإصلاح طرق التدريس ومناهجه، منتقدا أسلوب الاستظهار والحفظ، ومؤكدا أهمية الفهم والتفكير. وعلى صعيد الفكر الإسلامي، رفع الإمام مطالب المرأة بالتحرر ودافع عن حقوقها، كما تحدث بوضوح شديد عن مدنية السلطة السياسية في الإسلام، بنفس الوقت والحفاظ على وظائفها الدينية. وقد وصف السلطة الإسلامية وصفا دقيقا بقوله: إن السلطة الإسلامية هي سلطة مدنية بوظائف دينية. إن الإصلاح الديني الذي ينطلق من إصلاح العقيدة هو المدخل الطبيعي لصحة التفكير الإسلامي عامة، وإذا صح هذا التفكير غدا إصلاح الواقع في مختلف جوانبه نتيجة لا تتخلف، والأمر في كل الأحوال رهن الاجتهاد الذي يتحتم فتح أبوابه كافة. تلك رؤية جديدة أو فهم مستنير للدين وموقعه من النفس الإنسانية، قدمها الإمام ورأى أنها كفيلة بالإصلاح على جميع المستويات الدينية والتعليمية والسياسية. ولقد شق طريقه إلى ذلك بقوة وإصرار، وواصل المسيرة من بعده جيل من تلامذته، فكان جهودهم مهادا صالحا للنهضة الحديثة. حال الشعر قبيل الإحياء. قبل فترة الإحياء بقليل لم يكن الشعر خلال القرنين السابقين على ظهور مدرسة الإحياء بمنجات من التخلف والإغراق في السطحية اللذين جاء ثمرة طبيعية لمسلك الأتراك في مصر. وهل يمكن أن نتوقع من وراء تدهور مؤسسات التعليم وإغلاق المدارس حياة أدبية أو نهضة شعرية بأي حال؟ يمكن القول إن العصر العباسي على اختلاف نسبي في مراحله يعد أزهى عصور الشعر العربي، لكن مع أواخر ذلك العصر وعلى امتداد القرون التالية لغزو التتار بلاد المسلمين، غلب على الشعراء الميل إلى الصنعة وتكلف البديع ومضوب القدرة على الابتكار، حتى غدا أقصى ما يبلغه الشاعر هو الافتنان في التكثر من الحيل اللغوية والمهارات اللفظية الشكلية. ولا خلافة على أن وراء هذا المآل أسبابا عديدة يرتد معظمها إلى تحولات السياسة والاجتماع ومتغيرات الاهتمامات الفكرية الثقافية والحضارية العامة، لا مجال هنا للخوض في تفاصيلها. ولا نكاد نصل إلى الفترة المشار إليها، وخاصة تلك الفترة السابقة على ظهور مدرسة الإحياء التي أسهم فيها صفوة على ظهور مدرسة الإحياء التي أسهم فيها صفوة من أبناء جيل البارودي والجيل الذي تلاه، حتى نجد حال الشعر ناضحة بضروب الألاعيب اللفظية والحيل اللغوية والانشغال بالمضامين والموضوعات التافهة. إن الجبرتي يسوق منجز أحد الشعراء الذين عاشوا منتصف القرن الثامن عشر، ويراه جديرا بالإعجاب لفرط المهارة والافتنان، هو الشيخ عبد الله ابن سلامة الإدكاوي، فيقول: ومن غرر صنائعه النوع المخترع المسمى بديع الاطلاع، وقد قسمه إلى أربعة أقسام. الأول أن يكون أول كل كلمة أولا لأختها، وفيه قوله: بهي بدا بالوصل برا بصبه، بزورته بانت بلابل باله. الثاني حرف عاطل وحرف منقوط سوى القافية، وفيه يقول: جميل بديع جل ذاتا بهية، به زدت حبا فاتك بجماله. الثالث كلمة منقوطة وكلمة عاطلة، ويسمى الأخيف: جننت ولوعا في هواه، شغفت كم فتنت، عساه يجتنى لكماله. أما الرابع فجميع الكلمات منقوطة، يقول: شفيق شقيق شيق شق شقي، بغنج بجفن شفني بنباله. على هذا النحو كما ترون يتبدى مفهوم الشعر للمنشئ والقارئ، وكأن كل صلة بميراث العربية الشعري والنقدي قد تمزقت، فلا شيء يربط ما بين عقلية هذا أو ذاكرة ذاك، وما يحفل به هذا الميراث العظيم. فإذا تقدمنا مع مرور عقود القرن التاسع عشر وجدنا الأمر يزداد سوءا، فالشعر لا يجاوز في جانب منه إعادة ساذجة لبعض معاني الأقدمين، يريد الشاعر من خلالها أن يقول إنه اطلع على شيء من الشعر العربي، وفي جانب آخر يغدو صورة للتكلف والتعقيد والألاعيب اللفظية وتوظيف حساب الجمل للتأريخ للأحداث بصورة منفرة. ومن الأول قول إسماعيل الخشاب يمدح أحد الوجهاء متخذا من اسمه أبو الأنوار السادات عونا على الصنعة والتكلف، فيقول: لا ينكرن علي القول دام لنا، لا ينكرن علي القول ذو حسد، فالمرء بالصدق لا بالإفك مفتخر. إشراق نور أبي الأنوار دام لنا، على القلوب سناه إن بدا ظهر. السيد الوارث المختار من مضر، من فضله زاد إعجابا له مضر. وقول شهاب الدين المصري مستجديا أحمد راشد باشا وزير المالية، يقول: بعثت إليه بالمديح مؤملا قبولا، وهل تأبى المديح الأماجد؟ أرجي مراعاتي بعين عناية، دواما على صرف الزمان تساعد. شؤون ذوي العلياء إكرام وفدهم، ومن ثمرات الفضل تجنى الفوائد. إلى أحمد الناس انتهت غاية الرجاء، وإني لفقدان الدراهم واجد. أما النمط الثاني فكان أشبه بالداء الذي استشرى في نظم كثير من الشعراء، واستمر حتى زمن البارودي ومحاولاته التجديدية، ومنه ما افتتح به الشيخ علي الدرويش ديوانه بعد أن صاغ العنوان، بحيث يؤرخ به عام صدوره، إذ ذكر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم قوله الذي أودعه 28 تاريخا: خير البرايا أحمد وسما له بيت رقى أوفى المعالي مورد علي على عينيك عذل عواذلي عذاب عليها عند عاشقها عذب عذارك عذري عجب عطفك عدتي عيونك عضبي عند عاد عائبها عضب عذارك عذري عجب عطفك عدتي عيونك عضبي عاد عائبها عضب وأغرب من هذا ما عمد إليه الشيخ شهاب الدين المصري من إيراد أبيات وصفية لا يتصل في كلماتها حرفان وتنضح بالسجع المتكلف ومنها راح دن أضرت أم ذوب وردي رق إصدار دون آس ووردي رب ورد أراك ذوح أراك دون أوراق ورده راق وردي لكن هذا بالطبع لا ينفي وجود بعض النماذج الشعرية التي لم يقع أصحابها في هذا الشرك ولم تغرهم هذه الحيل اللغوية والألاعيب اللفظية وبقي كثير منها نظما ساذجا لمعان شائعة أو مجرد دليل على مطالعاتهم من الشعر القديم من ذلك أبيات وعظية للشيخ حسن قويدر ومنها يا طالب النصح خذ مني محبرة تلقى إليها على الرغم المقاليد احفظ لسانك من لغو ومن غلط كل البلاء بهذا العضو مرصود واحذر من الناس لا تركن إلى أحد فالخل في مثل هذا العصر مفقود بواطن الناس في ذا الدهر قد فسدت فالشر طبع لهم والخير تقليد ومن النماذج أيضا التي جاوزت سبل التكلف لتردنا إلى بعض النماذج الموروثة قول الشيخ حسن العطار في الرثاء أحاديث دهر قد ألم فأوجعا وحل بنادي جمعنا فتصدعا لقد صال فينا البين أعظم صولة فلم يخل من وقع المصيبة موضعا وجاءت خطوب الدهر تترى فكلما مضى حادث يعقبه آخر مسرعا وحل بنا ما لم نكن في حسابه من الدهر ما أبكى العيون وأفزعا ومن اللافت في هذا السياق أن نجد رفاعة الطهطاوي وبعض تلامذته يسهمون في التجديد الأدبي عامة والشعري خاصة إسهاما لا يقل عن إسهامه في سياق التجديد العقلي والديني الذي سبقت الإشارة إليه من ذلك ما قاله مصورا حاله وهو منفي في السودان بعيد عن أطفاله يتجرع سوء الحال وفرط الإحساس بالوحدة والاغتراب يقول رحلت بصفقة المغبون عنها وفضلي في سواها في المزاد وما السودان قط مقام مثلي ولا سلماي فيها ولا سعادي بها ريح السموم يشم منه زفير لظى فلا يطفيه وادي وقد فارقت أطفالا صغارا بطهطا دون عودي واعتيادي أفكر فيهم سرا وجهرا ولا سمري يطيب ولا رقادي وعادت بهجتي بالنأي عنهم بلوعة مهجة ذات اتقاد أريد وصالهم والظهر يأبى أريد وصالهم والظهر يأبى مواصلتي ويطمع في عنادي وعلى هذا النحو كما ترون جاء جانب كبير من شعر تلميذه صالح مجدي الذي يصور في غضب موقعه من الأجنبي المحتل في بلده فيقول: إذا ما رماني بالقنا إذا ما زماني بالقنا والقواضب علي سطى في مصر سطوة غاضبي، حملت على أبطاله ببسالة وبددتهم في شرقها والمغارب، ولي معه منذ الفطام وقائع بأيسرها تبيض سود الذوائب، ومن عجب في السلم أني بموطني أكون أسيرا في وثاق الأجانب، وأن زعيم القوم يحسب أنني إذا أمكنتني فرصة لم أحارب، ومن أرضه يأتي بكل ملوث جهول بتلقين الدروس لطالبي، ويغتنم الأموال لا لمنافع تعود على أبنائنا والأقارب، فبينوا عن الأوطان فهي غنية بأبنائنا عن كل لاه ولاعب. وإن شاء الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله سوف نزيد الأمر إيضاحا وتفصيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.